إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وكونه من رب الأرض، وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه لما تقدم. قال في الشرح: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدة على ماله من الثمرة بغير خلاف. وقال: وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردة أو مع نصيبه فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر بالنهي عنه. هنا بيتكلم عن مسائل فاسدة في بيع، في عقد المزارعة. وإحنا قلنا عقد المزارعة أقرب ما يكون بعقد المضاربة، وهو قريب منه جدا في كل الشروط. فهو هنا بيقول: لو جعل مع نصيبه دراهم معلومة فهذا باطل بالإجماع. يعني يقول له في المزارعة تزرع الأرض على النصف، وهذا النصف لك فوقيه كمان 1000 جنيه في الشهر، تاخد 1000 جنيه زي النصف الزرع، هذا باطل بالإجماع. ليه؟ لأن 1000 جنيه هنا أصبح أجره، بيأجر له الأرض، والنصف مضاربة، والجمع بين الإجارة والمضاربة في عقد واحد باطل، فعشان أجمع بين إجارة ومضاربة، يا إجارة يا مضاربة. فهنا نقل ابن المنذر أو قال في الشرح الكبير أن هذا أن لا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمر. وكذا ده برضو نوع باطل، لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة، قال له هذا الأرض تزرعها ولك هذه الناحية، فالدنيل مثلا جوه، قال له اللي هيطلعوا بتوعك والباقي ليا، هذا باطل بالإجماع. أو ما على الجداول منفردا، الجداول جداول الماء الأناية، ما يخرج عليها من زرع، يقول هو لك منفردا تاخده ليك، هذا أيضا باطل، لأنه ربما لا يخرج منه شيء، وربما يخرج شيء بسيط لا يؤذي، فلا بد أن يكون جزء معلوم. أو مع نصيبه، قال له أنت نصيبك النص زائد اللي على الجداول، وهو فاسد إجماعا. يبقى هيكمل كده: ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر، قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة. وهنا كون الأرض والبذر والبقر، أقول له أنا هجيب لك الأرض وأجيب لك التآوي، البذر اللي هي التآوي، وأجيب لك البقر وأنت العمل، وعلى النصف، كالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمى بالعمل فيصح. زرع موجود مزروع فعلا والفلاح سبه مشى، فأتيت بفلاح آخر وقلت له هذا الزرع الموجود أنت هتعمل فيه بالنماء، يعني أنت هتكمل ولك النصف أو الربع، فهذا يصح، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته أولى، لأنه هو أصلا كان حيجوز مع الأرض بيضة ما فيهاش حاجة، فجاز مع وجود الزرع وهو يكمل عليه أولى. قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم في قول عامة أهل العلم. هنا بقى بيتكلم عن إجارة الأرض، كان بيتكلم الأول عن المزارعة، والإجارة والمزارعة منتشرة في بلادنا كثيرا جدا. مزارعة بيسموها مناصفة بين الفلاح وصاحب الأرض المالك، الفلاح بيزرع الأرض والمالك بيأخذ نصف ما يخرج من الزرع في مقابل أن يتركها للفلاح يزرع فيه. فهذه المزارعة نوع من المضربة، نوع من الشركة. خرج من الزرع، المفروض المصاريف من الزرع تكون على صاحب الأرض، أو الحل الثاني أنها تحسب ديون وتخصم من الزرع قبل القسم، قبل قسمة المنصب، يختاروا هذا يا هذا. دي المزارعة. هينتقل على مسألة الإيجارة بقى. والإيجارة هو أن يعطي الأرض للفلاح ويأخذ مبلغ معين شهريا أو سنويا أو بالزرعة بحسب ما يتفقوا، وليس له علاقة بما يخرج من الأرض. إن شاء الله الأرض ما تزرعش خالص، هو ملوش دعوة. هذه الإيجارة. فهنا بيقول في الشرح: تجوز إيجارة الأرض بالذهب والفضة، يعني بالمال، والعروض. العروض يعني يقول أنا مش هاخد منك فلوس، أنا هاخد منك عرض. عرض يعني بضاعة. هسحب، عنده دكان فبيقول أنا هسحب منك بقدر 1000 جنيه 2000 جنيه بحسب ما يكون. والعروض غير المطعوم، لأن المطعوم فيه خلاف، لقول رافع: أما بالذهب والفضة فلا بأس، ولمسلم: أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء، بيضاء التي ليس فيها زرع يعني، من السنة إلى السنة. رواه البخاري تعليقا. وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام. يبقى إجارتها بالمال هذا ليس فيه خلاف من أهل العلم، على أنه يجوز للرجل مالك الأرض أن يؤجرها للفلاح بمال يأخذها آخر العام أو حسب ما يتفق. أما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام. يبقى إجارتها بالفلوس ما فيهاش خلاف. طب إجارتها بالطعام، أولا أحدها إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها، فأجازه الأكثر والجمهور، ومنع منه مالك وعن أحمد: ربما تهيبته. مسألة صورتها إيه؟ صورتها إن هو حيأجره بطعام معلوم غير الخارج منها. واحد زارع الأرض رز، وأنا أجرتها له برز، رز، فقلت له أنا عايز في السنة 10 طن قمح، يبقى أنت زرعتها رز وأنا عايز منك 10 طن قمح تجيبهم لي عند رأس السنة. فده الجمهور يجوز هذه الصورة، ومالك امتنع ورفض، وأحمد تهيب امتنع. رواية أخرى لقول رافع: لا يكريها بطعام مسمى. حديث رواه أبو داود صحيح، أثر عن رافع. الثاني طعام معلوم من جنس ما يخرج منها، من جنس ما يخرج منها. هقول له: أنت هتاخدها رز، أنا عايز 10 طن رز عند رأس السنة من نفس الجنس. إنما المثال الأول كان إيه؟ غلة. الثالث إجارتها بجزء مشاع، فيه روايتين والصحيح أنها تصح. الثالث إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها، فالمنصوص جوازه. قال له: أنا هأجرها لك بنصف ما يخرج منها. يبقى هذه الصورة جائزة، لأنها ليست صورة إيجار إنما هي صورة مضاربة، صورة مزرعة، فالراجح أنها جائز ولو كانت بعقد إيجار. والمساقاة والمزارعة عقد، يبقى الثلاث صور جائزة. والمساقاة والمزارعة عقد جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم. فلو كانت لازمة لقدر مدتها وقيل عقد لازم. يعني إيه عقد جائز ويعني عقد لازم؟ إحنا شرحناها قبل كده. عقد جائز يعني يجوز الرجوع فيه في أي وقت، وعقد لازم يعني لابد من المضي فيه إلى نهاية العقد. هضرب مثال: عقد الإيجارة عقد لازم ولا جائز؟ عقد الإيجارة لازم، أنت أجرت سنة مستحيل يطلعك قبل السنة. والبيع عقد لازم ولا جائز؟ لازم انت اشتريت وبعت يبقى انت الشركة مضربة، عقد جائز ولا لازم؟ جائز، لانك انت تفض الشركة في اي وقت. يبقى المساقاة عقد لازم ولا جائز؟ يعني انا قلت له، او المزارعة قلت للفلاح في نص الزرعة امشي، ينفع؟ هو العرف بيقول ما ينفعش، الراجل لازم يزرع، والعقد بيقول ده مضربة. طب لازم يزرع ليه؟ لانه بذل مجهود. طب ما نقول جائز، ولكن ما بذله يحتاج الى ايه؟ اجرة. يعني هو الراجل هيزرع، وبعد ما يزرع والزرع طلع اقول له معلش فض الشركة، خلاص ده الزرع طلع. فهو بيقول هنا المزارعة والمساقاة والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، رواه مسلم. بس طبعا لو قلنا جائز هنقول بشروط، إنما لا يضر بأحد الطرفين، أو إن استطاع أن يفسخ العقد يفسخ بعد مضي الزرعة مش نص الزرعة. يعني أنا أقول لك أنا إيه مضربة سنة، المزارعة دي سنة مثلا، الزرع بتزرع كل 4 شهور أو كل 3 شهور، ما ينفعش أفسخ في نص العقد، بعد 3 شهور أفسخ بعد انتهاء، حتى لا أضر بالفلاح. قول تاني بيقول إنها لازمة كالإجارة لقدر مدتها، وقيل عقد لازم لقدر مدتها، يعني إحنا بنقدر المدة بيننا. قال في الشرح وهو قول أكثر الفقهاء، انتهى، لأنه عقد معاوضة فكان لازما، واختاره الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام تيمية لحديث المؤمنون على شروطهم، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. والصحيح أنه عقد لا عقد جائز، ولكن لا يجوز لأحد أن يفسخ مع وجود الضرر على الآخر، لا بد أن يرفع الضرر عنه. وهكذا أيضا في الشركة، يعني لو عملنا شركة وجيء بعد تعب أحد الشركاء والآخر أراد أن يفسخ الشركة، نقول فسخ الشركة هنا يترتب عليه ضرر بأحد الشركة، فلا بد أن يرفع عنه الضرر. فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله، نفس صورة الإيه المضربة. ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة، الفلاح هرب فليس له شيء لإسقاط حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، أو الفلاح هو اللي فسخ. لو الفلاح فسخ أو هرب ليس له شيء، وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرط. الفلاح فسخ بعد ظهور الثمرة، الزرع اشتد حبه، يبقى حقه في الربح. وعلى العامل تمام العمل، وعلى العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح. على العامل تمام العمل، يبقى أول حاجة هنا بيقسم ما على العامل اللي هو الفلاح وما على صاحب الأرض عشان ما بيبقاش فيه نزاع. هي المسألة عرفية أصلا، ولكن هنا أحب أنه هو يضع بعض النقاط الأساسية. على العامل تمام العمل، أول حاجة للعامل أنه هو لابد أن يتم العمل إلى نهايته اللي هو الزرع مما فيه نمو أو صلاح للثمرة وللزرع من السقي بالماء وإصلاح الطرق، الطرق اللي هي التي يجري فيها الماء، والحرث وآلة الحرث، آلة الحرث اللي هي ايه سواء جرار او مواشي او غير ذلك، وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجر، والحفظ والتشميس، تشميس الحب بعد الغلة لما بتطلع تحتاج انها تتنشر، وإصلاح موضعه ونحو ذلك. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل، رب المال اللي هو صاحب الأرض، ما فيه حفظ الأرض كسد الحيطان، الأرض ديت قال الأصل، الأصل هنا معناها الأرض أو الشجرة، كسد الحيطان يعني أرضه عليها حيطة، فهو الحيطة تهدد من الذي يبنيها؟ الفلاح أم صاحب الأرض؟ صاحب الأرض بستان وعليه حيطة، لأن ده من الأصول. وإنشاء الأنهار ده من صاحب الأرض. فرضنا جه عمل الري، عمل عمل طريق جديد للمي، وشق قناة تجري بجوار أرضه، وأخذ من كل صاحب أرض تجري أمامه مبلغ من المال. هل على صاحب الأرض أم على المزارع؟ على صاحب الأرض، لأن ده يفيد الأرض ولا يفيد الزارع. وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء، سواء الأرض ديت بئر ماء بحيث أن هي دي تنتفع بها الأرض. والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، الجذاذ والجذاذ والجذاذ مثلثة الجيم، وهو القطع اللي هو القتة والخيار البتنجان اللي هو ما يجذ، نص على يجذ يعني يقطع فيخرج غيره، يقطع فيخرج غيره البرسيم. نعم، لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة، أشبه نقله إلى المنزل. وعنه الحصاد، الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل، يعني العامل اللي هيحصد. هو هنا بيقول الحصاد عليهما يعني إيه؟ يعني بينتهي عمل المزارع عند اشتداد الحب، يسلموا الأرض ويقول له خلاص بقى نشوف حد يحصد ويدرس وينشف ويوزع. ده يقول عليه احنا الاثنين اجرته هتخصم من المهم الاثنين. ولكن العرف بيقول ان الفلاح بيسلم المالك الحب في شولة، صح؟ يقول له ماليش دعوة، انا عايزك الحب يتشوي، اول ما يبقى في شولة يبقى انا كده ايه معاملتك خلصت. فهنا العرف على حسب ما شرطه، لان لو اشترط على العامل ذلك هيلزمه، ماشي كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغنى عنه الثمرة، اشبه التشميس. واحنا قلنا المسألة دي فيها عرف، والراجح هو الرواية الثانية اللي بتاعت العرف، ان صاحب الارض بيستلم الزرع كامل خلصان. ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، فما عرف أخذه من رب المال فعليه ومن العامل فعليه. إيه هي الكلف السلطانية؟ ما يفرضه السلطان، سموها كلف سلطانية لأن السلطان اللي هو الحاكم بيفرض بعض الكلف، كلف مالية على رب الأرض وعلى رب الثمرة، بنسموها بقى ضرائب، نسموها ايه؟ خفية، نسموها زي اي حاجة. احيانا يقول الارض عليها ري مثلا، بيبقى ري، الري بتاخد من صاحب الارض مبلغ بسبب ري، مثلا مزرع السمك شركة المية تاخد منهم، او الري بياخدوا منهم فلوس عشان خاطر مزرع السمك تاخد مية كتير، وهكذا. فلو كان كلف السلطانية كل واحد يدفع كلفته، ما لم يكن شرط فيتبع، شرط بينهما يعني أو عرف أن يعمل به. قال الشيخ تقي الدين: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال. هنا ما بيتكلمش عن حرمة المطالبة ولا لا، هو بيقول إن هو الطلب خلاص. طب هل يحق للسلطان أن يطالب بالموضوع الضرائب ده؟ مسألة الضرائب يحق للسلطان أن يفرض ضرائب بعد اتباع الأساليب الشرعية التي يجب عليها أن يتبعها في جمع الأموال، ولا يجوز للسلطان أن يفرض الضرائب ابتداء دون جمع الأموال التي فرضها الله عز وجل. يعني يعمل بيت مال يجمع فيه الزكوات، ماشي، يجمع فيه الفيء والغنائم، يجمع فيه اللقطاء التي ضاع أهلها، الميراث الذي ليس له وارث، بيت مال. عندما بيت المال لا يكفي لأداء المصاريف الشرعية يلجأ إلى فرض الضرائب. أما ابتداء فرض الضرائب على الناس بهذه الطريقة أصلا هذه من المكوسة التي لا تجوز. ولكن هو هنا لا يقصد فيه هنا الجواز أو عدم الشرعية، هو بيتكلم على أن مفروض فعلا ضرائب، ففي هذه الحالة كل واحد يعمل ضرائبه. أنا عندي محل، أنا مالك، وبعدين ما أجره جاء عليه ضرائب، ضرائب تمليك بتاعت الملك، أنا هدفع الضرائب بتاعتي. المستأجر جه عليه ضرائب مبيعات، هيدفع الضرائب بتاعته. فهو بيقول كده، ما بيتكلمش على ان الضرائب جائزة ولا لا. ما لم يشترط يشترطه على مستأجر، وبيقول هنا وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه. ما لم يشترطه على مستأجر وإن وضع مطلقا رجع فيه إلى الايه؟ إلى العاجل. باب الإجارة، وهو بيع المنافع. الفرق بين الشركة والإجارة فرق جوهري. أول فرق إن الإجارة إيه؟ لازمة، والشركة جائزة ممكن يفسخها في أي وقت، إنما الإجارة بيع منفعة. الإجارة لازم يكون فيها مبلغ معلوم. الشركة والمضاربة تفسد إن كان فيها مبلغ معلوم، إنما لازم يكون فيها نسبة. والإجارة تفسد إن كان فيها نسبة، ماشي؟ يبقى كده الإجارة تختلف عن الشركة في جميع الأوجه. هنا بيقول هنا بيع منفعة، بيع منفعة، وهو بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى بالإجماع، إجماع العلماء على أن تجوز الإجارة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ولابن ماجه مرفوعا أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه، إن هو عفة فرج إن هو يتزوج، وطعام بطن إن هو الأكل والنفقة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. هاديا يعني إيه؟ هادي يعني يهديه الطريق. وفيه 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤتيه أجرته. باع حرا يعني لقى عيل صغار في الشارع خده وباعه على أنه عبد وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤتيه أجرته. وقال ابن المنذر اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، والحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع بالصنائع، وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناه. أكثر المنافع بالصنائع يعني إيه؟ يعني أكثر المنافع تؤخذ بالصنع بالإجارة، يعني ما فيش كل الصنايعات بيستأجر بالإجارة، النجار وغيره يستوفى منفعته بالإجارة. شروطها 3. أول شرط معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه. واحد جاي يبنى يقول له ابني لي حيطة، ولم يذكر له ما هذه الحيطة، لابد من معرفة ايه طولها وعرضها، بحيث ان هو ايه يبقى عارف هيبني قد ايه. دلوقتي بالألف طوبة، يقول له انت ألف طوبة بكام؟ وسكن دار شهرا، وخدمة آدمي 1 سنة، كل ده خدمة إيجار منفعة معلومة لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط. قال الإمام أحمد أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة. يعني إيه المشاهرة؟ مشاهرة جاية من الشهر، أجير مشاهرة يعني بياخد أجرته بالشهر، ماشي. معناها أنها تنعقد الإجارة شهريا، يعني لو أراد أن يفسخ الإجارة لابد أن يفسخها عند رأس الشهر، ده اسمه أجير المشاهرة. في نوع أجير تاني اسمه أجير المياومة باليوم، زي الصنايعي، زي اليومية، الصنايعي العامل اللي باليومية ده مياومة، لأنه بياخد أجرته آخر اليوم. وفي أجير آخر اسمه أجير المعاومة بالعام، كل سنة ياخد أجرته. يشهد الأعياد والجمعة معناها إيه؟ إن الأيام الأعياد والجمعة أجازة، ممكن يشتغل يوم الجمعة وياخد أجازة يوم تاني بس حقه، أو ممكن يشترط عليه المستأجر، المؤجر صاحب الملك، صاحب الحاجة، ألا أجازات. ولكن لا يحق للمؤجر أن يشترط عليه ألا يصلي في المسجد. قيل له يتطوع بالركعتين، قال ما لم يضر بصاحبه. وقال ابن المبارك يصلي الأجير ركعتين من السنة. وقال ابن المنذر ليس له منعه منهما. معناها ايه؟ واحد فتح محل، يجي عند الأذان انقطعت الإجارة، ما بقاش ايه؟ ليس له ملك عليك، ما ينفعش يقول لك اقعد وما تروحش تصلي، لأن خلاص في أوقات الصلوات أنت أجير لله عز وجل، أنت عبد لله، ده فرضك. لا يحق لمخلوق أن يفرض عليك شيء في هذا الوقت، تقفل المحل وتروح تصلي، وليس له منعك. إنما له منعه، هل له منعه من ركعتين السنة؟ الإمام أحمد له نظرة في الفقه، ابن المبارك قال يصلي ركعتين من السنة، الإمام أحمد قال إيه؟ ما لم يضر بصاحبه. هنا يميز الفقيه أنه أدرى بواقع الناس، أدرى بواقع الناس. صاحب المحل يقول الصلاة بتخلص والناس كلها بتطلع وده قاعد يصلي السنة، وأنا المحل بتاعي قدام الجامع، يعني المفروض الناس تطلع تلاقي المحل فاتح عشان يشتروا، اللي هيطلع يلاقي المحل مقفول هيروح لغيري علشان المحل مقفول مش هيستناني، وانت لازم تطلع آخر واحد في الجامع، لازم تجيب ضلة في الجامع قبل ما تطلع. هل هذا يضر بصاحب المحل؟ يضر. لما أحد قال ما لم يضر بصاحبه يصلي في المحل السنة، ابن المبارك قال يصلي ركعتين السنة ولم يشترط ذلك. فهو المقصود أن المفتي لابد أن لا يفتي بشيء، إلا أنه إذا أفتى به ممكن يفسد الآخر. واحد بيسأله يقول له ممكن أصلي ركعتين السنة، هيقول له يحق لك أن تصلي ركعتين السنة، ولكن لم يكمل له الجواب كاملا، إن هو إيه؟ ما لم تضر بصاحب العمل، لأن ممكن يصلي ركعتين يقول أنا أخذ راحتي بقى، ما أنا طول النهار في المحل، ويفسد صاحب المحل له الشيء. يبقى لا يحق لصاحب المحل أن يمنعه، وهو أيضا لابد أن يراعي مصلحة المحل. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة. تاني شيء معرفة الأجرة، زي ما هو هيعرف اللي هيعمله إيه لابد أن يعرف الأجرة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد مرفوعا نهي عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. ثالث شيء كون النفع مباحا، فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء. الغناء يقصد الغناء المحرم، جبت مطرب يغني على موسيقى وكده، هذا محرم، يحرم الإجارة، أخذ ماله، هذا المال الذي أخذه محرم. والزمر، جبت زفة بلدي تزمر، هذه الإجارة محرمة. والنياحة دي برضو كانوا بيأجروها لأن الميت مات ومش لاقين حد، يعني أهله ما صدقوا، فعشان خاطر ما يتفضحوش قدام الناس يجيبوا اتنين تلاتة ايه يقوموا بالواجب، فدي بيسموها النائحة المستأجرة، ليست كالنائحة الثكلة. مش ده مثال؟ النائحة الثكلة ديت اللي ايه؟ اللي من قلبها. المستأجرة دي اللي واخدة قرشين عشان تيجي تحيي المعزل. ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار للكفار يعني، أو يبيع فيها الخمر ونحوه. يبقى هنا الإجارة هنا على المنفعة، على المنفعة اللي هي المنفعة الأدمية العمل، أو منفعة السكناء. العمل لا يجوز أن أؤجره على عمل محرم، أستأجره على عمل محرم. وكذلك لا يجوز أن أستأجر داري ليفعل فيها محرم. ما ينفعش واحد يأجر لمحل حلاق يحلق اللحية، ما ينفعش واحد يأجر لمحل قهوة يكون فيها محرمات. هو هنا يبيع فيها الخمر ونحوه، كل محرم يعني. طبعا، وهذا لهذه الأجرة محرمة. فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا، وكون النفع يستوفى دون الأجزاء. ده الشرط، دي ثلاث شروط. في شرط هو ما ذكروش مهم عايزين نذكره. أيضا في السؤال اللي هو يستأجر المسلم لأهل الكفر. العلماء قالوا أن المسلم لا يجوز له أن يعمل عملا لأهل الكفر فيه ذل، أن يعمل له خادم. فعشي المسلم يخدم، يستأجر على خدمة الكفار. كذلك بعض الناس بتزل نفسها تروح تغسل الصحون في بلاد الكفر ويكون فيها خنزير، لحم خنزير، ويكون فيها خمر من أجل المال، ويذل نفسه من أجل المال. فهذا أيضا لا يجوز. الشرط الذي لم يذكره تحديد المدة. لابد في الإجارة من تحديد المدة، لأنها إجارة، الإجارة نوعين، إجارة العمل وإجارة على مدة. إذا أجرنا على مدة لا يجوز أن تفتح المدة. يعني مثلا جيت أنا أجرت شقتي وقلت لواحد تعالى أجرها على طول، طول عمرك أنت وعيالك، هذه الإجارة باطلة، اللي هو بيسميه الإيجار القديم، المشهرة، عقد المشهرة القديم، هذا عقد باطل، لأن ده مش عقد إيجار. وأيام عبد الناصر كان عملها وحصل فيه تجديد سنة 94 وتعمل عقود أخرى جديدة، ولكن ما زالت العقود القديمة ما كما هي. ولسه قانون، ما فيش قانون تجديد لهذه العقود، وفيه ظلم بالغ للملاك. المالك بيبقى عنده عمارة وعياله ساكنين برا بالإيجار، وإيجار عياله أكتر بالإيجار اللي بياخدهم من العمارة كلها. واحد كان مأجر محل سمك، إيجار قديم، كانش بيدفع أجرة. ليه؟ لأن صاحب البيت بياخد منه السمك بأزيد من الأجرة بتاعت السنة، فأصبح المالك اللي بيدفع له الفلوس. ليه؟ يعني بياخد منه السمك ويقول له طب سيبهم للأجرة، بقى عليه فلوس أكتر من الأجرة اللي بياخدها منه. الإيجار القديم مشكلته أنه مفقود المدة، والمدة شرط بإجماع العلماء، أن المدة في الإيجار شرط بإجماع العلماء. وإن طالت، إن طالت إن شاء الله تكون 100 سنة. في إيجار قديم 99 سنة صح؟ أو 90 سنة، ده الإيجار ده صحيح لأنه محدد المدة. إنما الإيجار الباطل هو الذي بدون مدة، يسموه مشهرة، شهريا يعني. ده هذا الإيجار ظلم، والمستأجر ظالم وهو جالس فيه. الحالة الوحيدة التي تغنيه من هذا الظلم أنه يكون فقير جدا ولا يجد غير هذا المسكن، فيتسامح مع صاحب البيت، لأنه في الحالة دي هو مضطر، لأنه البديل أنه يسكن في الشارع، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يدفع ثمن المثل، فيتفاهم مع صاحب البيت أو يبقى فيه تسامح مع صاحب المنزل. هذا هو الحال الوحيد الذي يضطر فيها. أما لو كان مستغني عن هذا الإيجار لابد له أن يتركه لصاحبه. طب هل يجوز له أن يتركه ويأخذ خلو رجل؟ خلو الرجل هذا يؤخذ في الإيجارة الصحيحة مش في الإيجارة الباطلة. الإيجارة الصحيحة اللي هي مدة، أنا اشتريت 5 سنين وانت عايز تطلعني بعد سنتين، فالمدة دي أنا اشتريتها، فيجوز لي أن أبيعها إليك بمبلغ آخر. فخلو رجل لابد أن يكون في الإجارة الصحيحة. أما الإجارة الباطلة ما فيهاش خلو رجل، فلا يحق له أن يأخذ مالا ويخرج، ويخرج مجانا. طبعا صاحب البيت هيبقى مبسوط. بعض الناس بيقول لا هو راضي، صاحب البيت راضي. الرضا هنا ليس رضا حقيقيا، لأن الرضا الحقيقي عن اختيار، خيره، إنه مجبر. البيت واحد حيشتريه عشان يعمله برج، والشقة فيها تبقى 250,000، فبيقول أنا لو طلعت الراجل ده 100,000 وبعت الشقة 250,000 يبقى أنا كسبان. ده الملك اللي بيفكر. وصاحب البيت اللي في الإيجار القديم ده لو خد 100,000 هيبقى فرحان. كل مبسوط ولا لا؟ كل مبسوط. فهو بالتراضي ولا لا؟ بالتراضي. إنما في الحقيقة الأمر هو مش تراضي، هو بيبيع الشقة بتاعته. عشان تبقى تراضي تخيره، تقول له الشقة ده هي أنا هسيبها ببلاش، والحاجة التانية تديني 100,000. هيقول لك اديك 100,000، هيقول لك سيبها ببلاش. فهو ده التراضي، ده الرضا. إنما الطرف الجزء الأول ما كانش رضا، لأن هو كان مضطر، هو بيقول أنا هكسب منك كام. خدت بالك؟ ما فيش حد بيعمل كده، بس هو ده الحقيقة. طيب، كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. يعني إيه يستوفى دون الأجزاء؟ يعني يشترط في الإجارة، إجارة المنافع، أن تبقى المنفعة ولا تستهلك، ماشي؟ فلا يجوز عقد إجارة على ما تذهب أجزاء بالانتفاع كالمطعوم، لأن المطعوم لو أنا أجرته هيتاكل، لا تبقى أجزاء. أين المنفعة؟ معايا سندويتش وجي واحد قال له تأجره لي، قلت له خده، فهو هيأجره هيأكله، هتذهب عينه، يبقى يشترط في الإجارة بقاء العين. كالمطعوم والشروب والشمع، الشمع ما بيتأجرش بيتباع، لأن الشمع لما بيتولع بيذهب عينه. والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستفاء العين. ولا صح إجارة ديك ليوقظه للصلاة، نص عليه لأنه غير مقدور عليه. هذا مثال، واحد بيقومش الفجر، فجي واحد قال له أنا عندي ديك، هو كل يوم الفجر يؤذن ويزعجني، أجره لك؟ أجره. جه يديك اتخرص، ما بيأذنش خالص، لا فجر ولا عصر. هو لما راح البيت الجديد فغير مقدور عليه، هيعمله ايه يعني؟ هيضربه؟ فلا يصح تأجير غير المقدور عليه، لان الديك لا يستطيع، لا يملك ان يؤذن في وقت الصلاة. وبعدين الديك في ميزة، يعني ايه؟ اذا اذن ديك اذن بقية الديك، بيردوا على بعض، صح؟ يجي من قبل الفجر بساعة كده، ولو في منطقة مليانة ديك كله بيرد على بعض، فممكن يقول هو كده كده يعني ايه هيلاقي له، بس هو تعبان، هو خده تعب. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هو ضرب مثال بالديك عشان ده غير مقدور عليه، إنما لو أجر له منبه أهو مقدور عليه، لو ما رنش هيغير الحجارة، لو بايظ هيصلح. انما الديك لو بايظ هيعمل له ايه؟ واذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابه لمحل معين، او قدرت بالامد، يبقى فيه منفعه تقدر بالعمل وتقدر بالمده، وان طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. هنا بقى المده لابد ان يغلب على الظن بقاء العين. واحد اجر لواحد شقه قال له 3,000 سنه، هذه الإجارة باطلة، لأن غالبا هتبقى أثار، ده لو بقيت. قال له 100 سنة، هنقول له بقى أهل الخبرة يقولوا 100 سنة تبقى العين ولا لا؟ يعني إحنا سنة 2014، هل البيوت اللي سنة 1914 لسه بقية؟ مش لازم يعيش الورثة تستكمل الإيجار. في بعض الناس بيقولوا الإيجارة دي كل سنة تزيد 10%، هل دي إيجارة صحيحة؟ صحيحة، لأنه محدودة. السنة دي بمية، السنة الجاية 110، حددوا، بس إيجارة على عقود متتالية. يقول لك عقود متتالية. إذا كان الحكومة نفسها بتزود الإيه؟ المرتبات 10%، يعني المفروض الطبيعي إن كل سنة الأسعار بتزيد 10%. أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة. فهذا قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح قوله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج. الإجارة ضربان، على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر، فإن لم توصف أدى إلى التنازع. هنا واحد يأجر عين عربية عايز يأجر وهي ليست أمامه، ليست مشاهدة، لابد فيها من صفات السلم. يقول أنا عايز أجر عربية نوعها كذا، موديل كذا، لون كذا، بحيث أنها لا تختلف فيها اثنين. وكيفية السير من هملاج وغيره، الهملاج السريع. لا الذكورة والأنوثة والنوى، يعني عايز الدابة تكون ذكر أو أنثى، ونوعها إبل عراب ولا إبل بخاتة أو غير ذلك من الإبل، كالفرس عربيا أو برذونا، والجمل بختيا أو من العراب. البختي من الإبل الخراسانية، لأن التفاوت بينهما يسير، وقال قاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما. مسألة معرفة النوع والذكر والأنوثة مسألة ترجع إلى قصد المستأجر. قصد المستأجر، هو المستأجر عايز يستأجر فرس ذكر ويقصد غرض، لأن الذكر يكون أقوى أشجع من الأنثى وغير ذلك من مقصوده. وإن كانت معينة اشترط معرفتها، يعني لو كانت في الذمة يشترط فيها ما يشترط للسلم. طب وإن كانت معينة يشترط فيها المعرفة، معرفة العين المؤجرة كالمبيع، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها، والقدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق، العبد الآبق، يعني الآبق اللي هو الهربان والمغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. ولا يجوز إجارة المسلم للذمي للخدمة، دي المسألة اللي تسأل فيه، لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر، لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر. وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف. يبقى إجارة المسلم للكافر نوعين، إجارة فيها إذلال وإجارة فيها عمل، فيجوز العمل بالإجماع. يعني مسلم ذهب إلى كافر ليعمل له عمل، يعمل له دلاب، يعمل له سرير، يعمل له حاجة زي كده، ومسلم يذهب للكافر ليخدمه، في إذلال. فخدمة الكفار محرمة لأن في إذلال المسلم. قال في الشرح لحديث على أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. هنا لما علي استأجر نفسه ليهودي، استأجر نفسه على عمل وليس خدمة، يجيب له الماء في مقابل أن يأخذ التمر. وكون المؤجر يملك النفع، ده الشرط الثالث، أن هو يبقى المؤجر مالك للنفع، الدبة أو نفع العين. فلو أجاره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه اللي هو بيع الفضولي، وصحت بيعها بخلاف كلب وخنزير. يعني يشترط في صحة الإجارة أن هذه العين تصح بيعها، بخلاف الكلب لا يصح بيعه والخنزير لا يصح بيعه سوى الحر، فتصح إجارته لما تقدم. ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب، أشبهت منافع القن، قن اللي هو العبد. ووقف هنا بيعدد إيه؟ ما لا يصح بيعه ويصح إجارته. هو بيقول القاعدة أنه ما يصح بيعه يشترط في صحة الإجارة صحة البيع، ما لا يصح بيعه لا تصح إجارته إلا استثناءات. أول استثناء إيه؟ الكلب والخنزير، وبعدين الحر لا يصح بيعه ويصح إجارته، وبعدين الوقف. لأن منافعه مملوكة الموقوف عليه، وأم الولد لا يصح بيعها ويصح إجارتها لأن منافعها مملوكة لسيدها، فيصح أن يؤجرها، وإنما يحرم بيعها. واشتمالها على النفع المقصود منها، ده برضو الشرط الرابع، أنه يشترط في صحة البيع أن تشتمل على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنة للحمل. بهيمة زمنة، الزمنة يعني مشلولة أو مريضة مرض مزمن، يعني لحمل هو هيأجرها بس لا هتستطيع تحمل شيء، مشلولة ولا تستطيع تنقل شيء من مكان لآخر. والسبخة لزرع، أجر أرض سبخة، الأرض السبخة التي لا تزرع بور، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين. النوع الثاني، يبقى النوع الأول عين، يأجر مكان، يأجر محل، يأجر بيت. النوع الثاني منفعة، منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وحمل شيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين. لابد أن، وهذه الأمور في العرف منضبطة، يعني لا أحد يؤجر شيء من أحد أو منفعة أحد إلا ما يضبطه تماما. ولذلك أفضل الأشياء أنك أنت لما بتحب تتفق مع واحد على شيء تتفق على الأجرة قبل أن تبدأ. عايز تعمل في بيتك حاجة، تقول له دي تكلف كام، أجرة مصنعية كام، بحيث أنك أنت لما تبدأ فيه يبقى هو عارف أجرته، وأنت توضح له ما هو العمل عشان توضح المنفعة والأجرة. لو أنت ما وضحتلوش هتختلفوا. وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، هنا مسألة برضو مهمة. العين أو العمل أنا هقدر له مدة وعمل، هيحصل فيه إشكال ولا لا؟ قلت له تعمل خياط عندي ماشي من الساعة 8 للساعة 2 تخيط هذا الثوب، طب افرض الخياطة دي خلصت قبل الساعة 2، أعمل أنا إيه لغاية الساعة 2؟ زي المدرس كده، مدرس يجي بيتفق مع في المدرسة على إنه ليه 3 حصص في اليوم أو حصتين، وإنك أنت ما تمشيش من المدرسة قبل الساعة 3، طب افرض أنا الحصة الأولى والثانية أفضل قاعد في المدرسة لغاية الساعة 3، أعمل إيه؟ فهنا عقد العقود جمعت بين المدة والعمل. فكده المدرس هيجلس في العمل بدون عمل، وفي الصيف العيال بتلعب في الشارع وهو قاعد في المدرسة. طب بيعمل ايه في المدرسة؟ بيحرسها؟ بيعمل ايه في المدرسة؟ هل له عمل؟ لا. أمال بياخد مرتب على ايه؟ بيسموه مرتب استكمال معاش. مرتب استكمال معاش يعني ايه؟ يعني الثلاث شهور والاربع شهور بتوع الصيف مفيش عمل، والمدرس مش هيشحت، فبنديله مرتب ماشي لاستكمال معاشه زي الاجازات. هو احنا بناخد، لما بناخد اجازه العيد اسبوع بيتخصم ربع المرتب؟ لا ما بيتخصمش. ليه؟ لان الاجازه دي مدفوعه الاجر، اسمها اجازه مدفوعه الاجر. فهذا من الخطا ان انا اجمع بين المده والعمل، لان هيبقى فيه مرتب بدون عمل، فألزمه بالمدة. طب المدة ألزمه بيها بإيه؟ يعني المدير هيروح هو للمدرسين، كل واحد هيمسك مقشة ويكنس المدرسة، مفيش طلبة، يخش في الفصل ويقعد يمكن طالب يجي، مفيش طلبة. يبقى هذه الأجرة هل يحق لي أن أنا أقول للمدرس لازم تروح المدرسة الساعة 8 في الصيف وتقعد تتشمس كده وتروق نفسك لغاية الساعة 2 وتمضي تروح؟ هو اصلا الحكومه بتقول لي ما تجيش، انت اصلا مالكش شغلانه، احنا بنديها لك اجازه مدفوعه الاجر، أو أنت بتيجي تمضي وتمشي بس أنت ما أنتش مطالب منك إيه؟ عمل. فهذا الأمر اللي هو الجمع بين المدة والعمل ده لا يحق لأحد أن يجمع بين المدة والعمل. ليه حصتين ياخدهم ويستأذن من المدير ويمشي؟ ده ما اسموش تزوير، اسمه انتهى عمله. طيب أنا خلصت الحصتين بتوعي هقعد ليه؟ والله الحصص الإضافي فيه نبطشيات وفيه مشرفين. أيوة العقد ده صحيح، ما هو بيقول هوت وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل كي يخيطه في يوم. أقول لك تعالى خيط الثوب في يوم، ادي الحصة في يوم ماشي، لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه. هو الرجل واخد حصتين في الأسبوع في اليوم ماشي، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه. يبقى المسألة دي مسألة إيه؟ أنا بقول إن القانون هو جمع فعلا بين المدة والزمن، ولكن العقد الذي عقده الموظفون مع الحكومة عقد عمل مش عقد مدة، ما بيأجرهمش مدة، بيأجرهم عمل، ولكن في هذه المدة مش هستخدمك أكتر من الساعة 2. أحيانا في بعض الأعمال بيكون فيها ازدحام وتكدس في الموظفين، مثلا مستشفى فيه 10 أخصائيين والمطلوب منهم أن 10 يحضروا كل يوم نبطشيات. 10 هيقعدوا، واحد هيشتغل والتسعة التانيين يتفرجوا عليه. فالمدير، أنا بقول المدير نظم العمل، قال لهم كل 2 يجوا في يوم، بس الاثنين دول هيقعدوا في اليوم يشيلوا الشغل كله. فالمدير نظم العمل، يبقى لو كان في إشكال المدير ده وكيل، صح؟ وكيل في تنظيم العمل، وكيل إداري، فلو رأى مصلحة العمل يجوز له أن يفعل ذلك. خلاص، يبقى المقصود به العمل، وما يكون في مصلحة العمل فهو أولى. مش هنمشي على القانون حتى لو القانون ضد العمل وهكذا. فهو إن هنا يجمع بين تقدير المدة والعمل، أمر فيه كلام. وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، ده الشرط اللي بعد كده، أن يكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، يعني في إجارات معينة لابد أن يكون فاعله مسلما، زي مثلا الأذان، إقامة الصلاة، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قرب لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه. هنا أخذ الأجرة على هذه الأعمال فيها خلاف بين أهل العلم. قال الإمام أبو حنيفة لا يجوز، والجمهور على أنه جائز، والراجح أنه يجوز. هنا بيستدل طبعا الإمام أبو حنيفة وأحمد بيقولوا أنه يحرم، قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وعن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، رواه ابن ماجه. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة، قال عبد الله بن شقيق هذه الرغفان جمع رغيف يأخذها المعلمون من السحت، وعنه يصح، وأجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطى من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال أكره الأجرة، أجرة المعلم إذا شرطه، وأما ما لا يختص. يبقى دية مسألة إجارة على التعليم في القرآن والقرآن وغيره في خلاف، والجمهور على جوازه. الرد على حديث أبي بن كعب صح، واتخذ مؤذنا لا يخضع على أجره، هنا في أدلة عرضت صح. أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا حديث المرأة التي كان مهرها القرآن وأن يعلمها سورة، كل ده دل على جواز أخذ الأجرة على التعليم. حديث أبي أول بأن أبي كان العرف أنه لا يأخذ الأجر، وأن أبي كان لا يريد الأجر، كان الشرط الأول أنه لا يأخذ الأجر. فلما جاءته الهدية كان على خلاف الشرط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أردت أن تأخذ قوسا من نار فخذها، أو إن أخذتها أخذت قوسا من نار. يبقى حديث أبي دي فيها خاصية أخرى بخلاف الأخرى للجمع بين الأحاديث. والشيخ ابن عثيمين رجح بجواز أخذ الأجر على التعليم لأن فيه منفعة حتى مع الشرط. وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني إيه لا يختص فاعله؟ يعني هو هنا قسم الإجارة نوعين، يختص فاعله من أهل القربة يعني لازم شرط أن يكون مسلم، فما دام شرط أن يكون مسلم يبقى لا يحق له أن يأخذ فيها أجر. أما بقى في إجارة أخرى لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة اللي هو الإسلام، يعني كتعليم الخط يجوز أخذ الأجر عليه، والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف قاله في الشرح. مسألة دي بقى هي اللي إيه المهمة شوية. واحد قلت له تعالى اقرأ قرآن واديك فلوس أجرة، هل هذا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا لا؟ قراءة القرآن فقط لا، لأنه ما فيش تعليم. ولكن يرد عليك يقول لك طب أنا ببقى قاعد والناس بسمعها صوت حلو والناس بتسمع، ما هو قراءة القرآن كده، هو أنت هتتأجر على قراءة القرآن هتسمع نفسك؟ ما ينفعش. فقراءة القرآن لا يجوز أخذ علي الأجر عليه، إنما تعليم القرآن هو الذي يجوز أخذ الأجر عليه. ولذلك ما يحدث في العزاء من في المآتم أنه يأتي بقارئ ويعطيه أجر في مقابل قراءته هذا محرم بالإجماع، نقل الإجماع في الشرح على أن هذه لا يحق له الأجرة بغير خلاف، لا يجوز له أخذ الأجرة بغير خلاف وتحرم هذه الإجارة. وللأسف الشديد فيها محرمات ارتبطت بيها، لأن أحيانا بيبقى في الميت له ورثة صغار أيتام، لا يجوز لك لأنك وليهم أن تنفق مالا إلا بما فيه مصلحة. فأنت كده لو فعلت أنت المأتم ده أنفقت من مالهم فتكون دخلت في إيه؟ آكل أموال اليتامى بالباطل، وفعلت محرم أنك أنت أجرت إجارة محرمة، ده غير أنك أنت فعلت بدعة وأسرفت فيما ليس فيه منفعة للميت، ودي أمانة فعلا لأنك ولي فعلا أمين على المال، فاشتد عليك بعض المحرمات التي ترديك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، من ضمن أكل أموال اليتامى ظلما هذا الأمر. بعد ما مات أخيك أخذت أمواله ورحت، أولاده أيتام دلوقتي، المقرئ بياخد له 2000 جنيه في الليل أو 3 أو 5، وطبعا ده أنا أخويا مات، ده أنا أخويا كان بيشتغل إيه، أنت عايز نتعرق قدام الناس ويروح يجيب واحد من 24,000 عشان ليلة يقرأ ربعين. يبقى كده الفقه في غير مصلحة الأيتام، فهو أمام الله عز وجل محاسب حساب شديد، ويا ليته أنفق من ماله، لو أنفق من ماله يبقى خرج من موضوع الأيتام ووقع في المحرمات الأخرى التي تهون في مقابل أكل أموال اليتامى. والأطفال الأيتام دول أولى بالمال من غيرهم، ده يتامى أطفال. فهذا أيضا مما يحرم بالإجماع. وتجوز الجعالة، تجوز الجعالة على ذلك يعني على القرآن، يعني لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى الرقية، يعني يجوز يأخذ الرقية يعمل رقية ويأخذ عليها أجر. لحديث أبي سعيد في رقية اللديغ على قطيع من الغنم، وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ ثم قال: أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهما سهما. الجعالة اللي هو يأخذ مالا دون مشارطة، يخلص ويأخذ بقى اللي في النصيب، وممكن يتفق على المال ويكون بعد انتهاء المدة، بعد انتهاء العمل، جعلها هدية يعني كالهدية أو المكافأة. ويجوز أخذ رزق من بيت المال، رزق يعني مرتب، أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأداؤها وأذان نحوها، لأنها من المصالح وليس بعوض، بل رزق للإعانة على الطاعة، يعني لابد من إقامة هذه الفروض. ولو إحنا ما اديناش فيها مرتبات الناس مش هتلاقي، يعني واحد هنقول له تعالى اقضي بين الناس وشوف لك شغلنا بعد الظهر عشان تاكل من عيش، فهيروح يشتغل عند الناس ويقضي بينهم في الصباح، هيفسد عمله، فاضطرنا ان احنا نديله مرتب حتى يتفرغ للقضاء. ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، يعني ممكن ينوي قربة وياخذ اجر عليه، يعني يجمع بين النيتين. ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل. الغنائم يجاهد في سبيل الله ويأخذ أجر ويكون شهيد. نقف عند هذا.